قناة فيصل الصفر تقدم أبواب السلم والقرض والرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب السلم والقرض والرهن. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس في السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان مشروعية السلم وشروطه. والسلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حال في مجلس العقد، هذا السلم. ومثال ذلك أن يذهب شخص إلى المخبز ويقول له: أنا كل يوم أشتري منك بريال، في الشهر مجموع ما أشتري منك 30 ريالا، فيقول له: ما رأيك أعطيك الآن 20 ريال قيمة شهر، ولكوني قدمت المبلغ لك الآن تخصم لي القيمة من 30 ريال إلى 20 ريال، فخذ 20 ريالا الآن وأعطني خبز ب30 ريال مؤجلة، كل يوم أخذ منك ريال. واضح؟ ومثل ذلك أيضا لو شخص في المدرسة ويشتري من محل المدرسة الذي يبيع الفطور مثلا، كل يوم مثلا يشتري 5 ريالات، في الأسبوع 25 ريالا، فيتفق معه ويقول: في كل يوم سبت أنا أعطيك قيمة الخمسة الأيام الآن، شرط تنقص علي القيمة، بدل 25 ريال أعطيك 20 ريالا، فأنت تستفيد أيها صاحب المحل، يأتيك مبلغ مقدما تشتري به بضاعة لمحلك، وأنا أستفيد خفضت لي المبلغ، فكلا الطرفين مستفيد، البائع والمشتري. هذا جانب. جانب آخر: السلم مندوحة عن الربا، وهذا مما يجهله كثير من الناس. فإذا احتاج مثلا شخص مبلغا من المال، له أن يأتي إلى شخص ويقول له: أنا أريد أن أتزوج، وأنا أريد أن أعقد معك عقد السلم، تعطيني الآن 100,000 ريال وأنا أشتري لك سيارة بعد سنة جمس ب120,000 ريال. هذا يجوز، فهذا يستفيد الفقير، أخذ 100,000 الآن الذي يريد الزواج، وذاك استفاد أخذ سيارة بدل ما يدفع 100,000 أتته سيارة ب120,000 ريال. فالسلم عقد شرعي فيه فائدة لكلا الطرفين، وفيه مندوحة عن الربا. ومثال ذلك أيضا مثل شخص يريد أن يشتري كتبا أو يطبع كتبا، كل سنة يطبع كتب ب50,000، كتاب معروف مثلا كتاب الحج، فيقول صاحب المطبعة: 50,000 ريال أريد أن أقدم لك المبلغ الآن، في شرط خفض المبلغ، فتجعل 40,000 ريال وأنت في كل شهر تطبع لي بقيمة 50,000 في كل شهر مدة 6 أشهر، فيخفض له المبلغ من 50,000 إلى 40,000، فيستفيد صاحب المطبعة، يشتري بها ورق ويسدد أجار المحل ونحو ذلك، وصاحب الكتاب يستفيد أن المبلغ أصبح أقل. فعقد السلم من محاسن الدين، وقد ذكره الله عز وجل في هو يدخل في ضمن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال ابن عباس: إنه عقد السلم يدخل فيه، أشهدكم أنه عقد السلم، وقد أجمع أهل العلم عليه، ودل عليه من السنة الحديث الذي ذكره المصنف. لذلك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما هاجر، فكانوا يسلفون في السنة والسنتين، يعني يسلفون إلى السنة والسنتين كما سيأتي. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن وضع شروطا للسلام كما سيأتي. فقال من أسلف، يعني من أسلف يعني من أسلم، مقصود السلف هنا السلم، من أسلم في تمر. قال النووي أكثر الروايات على أنها تمر بالتاء، وفي بعض النسخ ثمر، وفي مسلم قدم المسلم المدينة وهم مسلفون في الثمار، وكان المصنف رحمه الله اعتمد على نسخة تمر، من أسلف في تمر، لذلك ساق رواية البخاري من أسلف في شيء يعم التمر وغير التمر. قال من أسلف في تمر يعني فهو مشروع بشروط. الشرط الأول فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني أن ينضبط بالوصف، المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. فمثلا يقول له أنا تعطيني 100,000 سيارة جمس لون كذا موديل كذا، يصفه بما ينضبط به. وإذا كان في طعام يقول مثلا يأتي لصاحب المزرعة ويقول له أنا أريد أن أشتري منك حنطة أو بر أو رز بعد سنة، لكن خذ المبلغ الآن مقدما وخفض لي في السعر. في كيل معلوم يقول أبيعك 100 صاع، وإذا كان يوزن 100 كيلو، وهكذا. أو شخص يذهب إلى محطة البنزين ويقول أنا أعبي سيارتي بنزين في كل شهر 500 ريال، لكن أنا أعطيك الآن 400، خفض المئة مقدما. والنبي عليه الصلاة والسلام فقال أكل التمر خيبر، هكذا يدل على أن المفتي يسأل المستفتي قبل أن يصدر فتواه. فقال أكل تمر خيبر هكذا، فقال لا والله يا رسول الله. فهذا يدل على جواز الحلف في الأمور المستفتى عليها. فقال إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم. فدل على أن التفاضل في الأجناس الربوية من جنسها لا يجوز. مثال ذلك لو 10 أصواع بر شامي ب20 صاع بر مصري لا يجوز، وإنما ما دام أنه أن الجنس واحد بر فيجب التساوي. وكذلك صاع تمر بصاعين تمر آخر لا يجوز. فمثلا لو شخص أتى إلى صاحب مزرعة وقال له خذ 10 أصواع من التمر السكري وأعطني صاعا واحدا من تمر العجوة، نقول لا يجوز. فلو قال هذا يساوي هذا نقول لا، كلاهما جنس واحد فلا يجوز التفاضل فيهما. وقوله ثم ابتع بالدراهم جنيبا دل على أن المفتي إذا استفتي وتبين له أن الأمر محرم يدله على الشيء المباح. مثل لو قال الشخص هل السرقة تجوز، نقول ما تجوز وإنما بيع واشتري. ولو شخص يقول هل الزنا محرم أو زنيت، نقول تزوج. ولو شخص قال تعاطيت بالربا، نقول تعاطى بالحلال، وهكذا. فيذكر له المخرج الحلال، ويدل أيضا على أن المعلم له أن يزيد على ما سئل عنه. والسلام أخبر بهذا ومع ذلك بين له التحريم وبين له الحلال. قال وقال في الميزان مثل ذلك، يعني كذلك الأمور الموزونة. مثل لو ذهب عيار 18.5 كيلو يشتري بها عيار 24 كيلو، نقول لا يجوز، لأن كلاهما جنس واحد، فنقول كيلو بكيلو، أما بالزيادة فلا. والمخرج في ذلك لو أن امرأة أرادت أن تشتري ذهبا، نقول لها أولا بيع الذهب القديم ثم استلمي الدراهم ثم بعد ذلك اشتري ما شئت من الذهب الجديد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الجهالة في الكيل من الجنس الربوي كالعلم بالتفاضل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، الصبرة يعني الكومة التي لا يعلم مقدارها، هل هي صاع 10 أصواع أم هي 20 صاعا، وهكذا. نهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها، هذا تفسير الصبر، التي لا يعلم مكيلها كم صاعه ما تعلم. بالكيل المسمى من التمر، يعني بالكيل المسمى يعني المعلوم بأن صاع صاعين، المسمى يعني سمي كم صاع خمسة أصواع ستة أصواع من التمر، فدل على أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فما دام جهلنا المقدار الثاني من التمر الذي نريد شراءه أو بيعه كأننا علمنا بأنه زائد. يعني لو قال شخص لآخر أنا أشتري منك التمر الذي في السيارة بعشرين صاعا هذه التي معي، ولا يعلم كم مقدار الكيل الذي في السيارة، فهنا كان قال أبيعك عشرين صاع بعشرة أصواع. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، أن الجهل بالتفاضل في الأجناس الربوية كالعلم بالتفاضل، كان علم أنه عشرين بعشرة. وكذا الموزون بالموزون، فمثلا لو أن امرأة قالت أنا أريد أن أشتري عقد الذهب الذي في محلك هذا الذي وزنه عندك خمسين جراما بالذهب هذا الذي معك. قناة فيصل الصفر تقدم باب الرخصة في العرايا وبيع الرسول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب العرايا والأصول والثمار. العرايا يأتي تعريفها، والأصول يعني الشيء الثابت من الزروع والأشجار والعقار ونحو ذلك، والثمار هو ما يخرجه الشجر من ثمر. وبدأ المصنف رحمه الله بمسألة العرايا لأن لها اتصالا بالربا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. سبق أن من البيوع المنهي عنها للغرر ولخشية التفاضل ليكون ربا مسألة المزابنة، كما في حديث ابن عمر الذي قد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا. وصورة هذه المسألة كما سبق أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول له أنا أريد أن أشتري الرطب الذي في النخل بتمر معي أقدره، هو غير محتاج لذلك للرطب، فهذا لا يجوز، ونوع من أنواع الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. واستثني من هذه المسألة وهي مسألة المزابنة مسألة واحدة ورخص فيها من أجل الحاجة فقط، وهذه المسألة التي رخص فيها من أجل الحاجة هي مسألة ما هي مسألة سموها مسألة العرايا، والعرايا مأخوذ من العرية. وفي الأصل أن صاحب البستان إذا أتى أهل قرية جائحة يضع نخلة يأخذ منها الفقراء ما يحتاجونه، فتكون هذه النخلة عرية، يعني عارية ظاهرة من بين نخله بأن هذه خاصة للفقراء. ثم بعد ذلك أطلقت على هذه المسألة لأنها أبيحت من مسألة المزابنة. ومسألة العرايا تباح لكن بشروط، والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث مضمنة فيها الشروط. الشرط الأول لكي تكون من مسألة المزابنة أن تباع خرصا بتمر، فإن كان بغير تمر فلا تسمى مسألة العرايا. يعني فمثلا لو أن شخصا اشترى رطبا بنقود لا تسمى مسألة العرايا، أو تمرا بعنب فيجوز بشرط التقابض. والشرط الثاني أن تكون للحاجة، كما سيأتي في رواية مسلم يأكلونه رطبا، يعني محتاجين إليه للرطب. الشرط الثالث أن يشتري هذا الفقير الذي يريد الرطب خمسة أصواع فما دون فقط، فإن كانت بأكثر من خمسة أصواع لا تجوز وتكون مسألة المزابنة. لذلك قالوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، يعني أباح العرايا من مسألة المزابنة التي فيها صورة الربا للحاجة إليها. قال بخرصها كيلا، بما تخرص أتت رواية مسلم وبهريرة بخرصها تمرا. المراد بالخرص هنا التخمين وعدم اليقين في الكيل تماما، وإنما يخرص البائع والمشتري بأن يقول الرطب الذي في هذا النخل يساويه لو يبس وجف يساويه من التمر الكنيز 10 أصواع تقريبا، فيخرص فيعطي المشتري صاحب المزرعة 10 أصواع من التمر ثم يأخذ الرطب. واشترط بعض أهل العلم وهم الجمهور على أن الرطب لابد أن يكون على رؤوس النخل، بمعنى لم يجد بعد، فإن أخذ من رؤوس النخل ووضع في الأرض فلا تدخل في مسألة العراية، ولكن الصحيح أنها تدخل، وإنما جعلها رطبا للوصف الأغلب بأن التمر إن كان على رأس النخل يكون رطبا، فإذا أنزل من رؤوس النخل وجذ وهو لا زال رطبا فإنه يكون في مسألة العراية بالشروط السابقة. قال متفق عليه ولمسلم: رخص لأهل البيت، يعني الذين يحتاجون في العرية، رخص في العرية لأهل البيت يأخذونها بخرصها ماذا؟ تمرا. الرواية الأولى زيد في البخاري ومسلم ما فيها التمر، هنا تخرص تمرا. لماذا؟ يأكلونها رطبا لحاجتهم للرطب، فمثلا يمضي عليه دهر كامل لم يأكل رطبا بعد، فإذا تشوفت نفسه إلى الرطب وهو ليس عنده سوى تمر فيجوز أن يشتري معه من التمر ذلك الرطب، وهذا من سماحة الإسلام ويسره وكسر قلوب الفقراء لما يرونه من ظهور الزروع والثمار، فجاء الشرع بوضع ضوابط لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. هذه من شروط العراية أن تكون 5 أوسق فما دون، والوسق 60 صاعا، والصاع إذا قلنا إنه تقريبا 2.25 كيلو أو زيادة يسيرا، بأن يكون 2.20 كيلو يكون بهذا التقدير تقريبا 700 كيلو، فيجوز الفقير أن يشتري بالخرص التمر هذا 700 كيلو فما دون، فإن كان أكثر فمعناه ليس للحاجة، قد يكون للتجارة ونحو ذلك، فيكون المحرم في مسألة المزابنة. قال في 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، هذا الشك من راوي ليس من أبي هريرة، هل هو 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والأمر في ذلك هين، فإذا أدين في أصل المسألة فلو كان 5 أوسق فما دون فلا بأس بذلك، لأنه جاز أن تباع بخرصها تمرا خرصا، فكذا 5 أوسق أو دون 5 أوسق بيسير يتسامح فيه في ذلك الأمر. نعم، متفق عليه. وقاس بعض أهل العلم التمر بالرطب، الزبيب بالعنب، فلو أن شخصا لما رأى ظهور العنب يذهب إلى أصحاب البساتين من أهل العنب ويقول أنا عندي زبيب من العام الماضي فنريد أن نشتري 10 أصواع، هذا 10 أصواع زبيب نخرص ما تساوي فيما لو نشف العنب وكان زبيبا نقدر ذلك وأخذه، نقول إذا كان محتاجا لذلك وبخرصه من الزبيب فيجوز ذلك. هذا رواية عن الإمام مالك وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا كل أهل بلدة يحتاجون لأكل ما هو رطب وعنده شيء من اليبس يجوز، مثل تين يابس بتين رطب، مشمش يابس بمشمش رطب، وهكذا قياسا على مسألة العراية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه إنما هؤلاء خطبنا وقوبلنا بالمخاطبة والأمر لهن ولغيرهن، المقصود من ذلك الصنف والجنس وليس المقصود من ذلك أعيان هؤلاء المخاطبات. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نعم. فقالت امرأة منهن جزلة، قالت امرأة منهن جزلة، قيل أنها عاقلة يعني عندها رجحان عقل، وذلك أنه لما يعني حصل يعني هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعرف يعني السبب الذي من أجله يعني صرنا أو بلغنا يعني ما بلغنا فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت ومما ذلك، يعني ما هو السبب، ما هو السبب الذي جعلهن أكثر أهل النار؟ فقال قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير. تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، يعني معناها أن اللعنة يعني يحصل يعني على ألسنتهن كثيرا، يحصل على ألسنة النساء يعني كثيرا، وكذلك يحصل منهن كفران العشير، والعشير هو الزوج، قد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. لو أحسنت إليها يعني وأكثرت الإحسان ثم حصل منك أي شيء يعني لا يعجبها، قالت ما رأيت منك خيرا قط، قالت ما رأيت خيرا قط. وهذا هو يعني معنى كفران العشير، يعني إذا حصل أي يعني شيء يؤثر عليها نسيت كل الخير الذي قد حصل لها قبل ذلك، فتكفر الإحسان، تكفر العشير وما يحصل منه الإحسان إليها بمجرد أي هفوة أو أي يعني شيء يسوءها، فإنها تقول ما تقول. ثم ذكر أنهن يكثرن اللعن، أن هذا يجري على ألسنتهن، على ألسنتهن. ولهذا لما جاءت في اللعان يعني ما ذكر اللعن في حق المرأة، وإنما ذكر في حق الرجل، قال إنه لأنه جاء في حقها أن غضب الله عليها بدل اللعن، يعني من أجل أن اللعن أنه سهل يعني عندهن، كما جاء في هذا الحديث أنهن يكثرن اللعن، أنهن يكثر يعني يجري كثيرا على ألسنتهن اللعن. واللعن يعني للمعين لا يجوز، لا يجوز لعن المعين بأن يقال لشخص لعنك الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يجوز أن يدعى يعني على أحد بذلك. حتى الكفار يعني لا يدعى على شخص معين بأن يقال لعنه الله وأن الله طرده من رحمته إذا كان على قيد الحياة، يعني لأن العبرة بالنهاية والعبرة بما يموت عليه الإنسان، والكافر قد يهتدي والمسلم قد يرتد والعياذ بالله، قد يرتد والعياذ بالله. ولهذا فإن اللعنة لمن عرف أنه يموت كافرا ولمن علم أنه مات كافرا، مثل يعني أبو لهب ومثل غيره، يعني من عرف موته على الكفر وأخبر يعني جاء يعني ما يدل على على على سوءه وعلى خبثه، وكذلك أيضا من حصل منه الموت على الكفر وعرف أنه مات على الكفر فإن هذا يلعن، لأنه مطرود من رحمة الله، لأنه مطرود من رحمة الله والجنة عليه حرام ما دام أنه مات على الكفر. أما إذا كان على قيد الحياة فإنه يدعى له بالهداية ولا يلعن، لأنه ما دام في الحياة قد يحصل له الاهتداء. ولهذا كان يأتي على ألسنة بعض العلماء بعض أنهم يعني لا يلعنون بالتعيين، ولكن اللعن يجوز بالأوصاف، مثل لعن على الله يعني الحال لعن الله المتنمصات والمتفلجات، ويعني في الوصف يعني يجوز اللعن به، يجوز لعن الله مشابهين الرجال النساء ومشابهات النساء الرجال، هذا بالوصف، لكن ما يؤتى لشخص معين امرأة أو رجل ويقال لعنك الله، وإنما اللعن بالوصف سائغ، لأن هذا يقصد به من كان متصلا بهذه الصفة. ولكن من مات على الكفر هذا يلعن، ومن لم يمت على الكفر وكان على قيد الحياة سواء كان كافرا أو يعني مسلما فإنه لا يلعن، لأن الكافر قد يهتدي والمسلم قد يعني يضل. ولهذا كان بعض السلف عندما يعني يذم شخصا يعني على قيد الحياة يعني يذم شخصا يعني حصل منه شيء يقتضي الذم يقيد ذلك بموته على الكفر، يقيد ذلك بموته على الكفر، مثل ما حصل لابن كثير رحمه الله. أذكر موضعين عن ابن كثير، البداية والنهاية. أحدهما أن نصرانيا في زمن ابن حزم يعني في القرن الخامس الهجري يعني حصل منه يعني قصيدة يذم فيها الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين ويمدح النصارى، وأنشأ ابن حزم قصيدة يعني في مقابل يرد عليه في قصيدته، وكل من القصيدتين موجودة في البداية والنهاية، موجودة في البداية والنهاية، لكنه لما ذكر قصيدة النصراني وفرغ منها قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. وكذلك في ترجمة أبو نصر الفارابي في البداية والنهاية قال إنه كان يقول بمعاد الأرواح دون الأجساد، ثم قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر أنه من دمشق، وأن ابن عساكر ألف كتابا واسعا في تاريخ دمشق، وذكر فيه ترجمة للرجال كثيرين ولم يترجم للفارابي هذا. قال وابن عساكر له كتاب واسع في تاريخ دمشق ولم يذكره في تاريخ دمشق، ولعله تركه لقبحه لنتنه وقباحته، أو لقبحه ونتنه. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، يعني وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، لأنهن يعني يغلبن الرجال، والرجال يعني يعني يرضخون يعني لهن يعني في كثير من الأمور، فيغلبنهم مع ضعفهن، مع ضعفهن يغلبن الرجال يعني، وهن وقد وصلنا بأنهن ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. وسئل عليه الصلاة والسلام يعني ثم فقيل قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما جاء في القرآن، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأته تضل أحداهما تذكر أحداهما الأخرى، هذا يدل على ضعف عقلها وعلى قلة يعني ضبطها وإتقانها. وهذا كما هو معلوم إنما هو الغالب، وقد يوجد في النساء من تكون في غاية العقل والرجحان وكذلك الحفظ والإتقان وال يكون عندها يعني تمكن وتميز يعني في الجانب، ولكن هذا المقصود به الغالب لا يقصد به الجميع، وأن جميع النساء يكن كذلك، وإنما هذا إنما هو في الغالب عليهن. فنقصان شهادة بشهادة رجلين، شهادة رجل وشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، نعم. فهذا نقصان العقل، نعم. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وتمسك يعني تبكى الليالي يعني والأيام لا تصلي يعني مع وجود الحيض، لأنه لا يجوز لها ذلك، وكذلك تفطر في رمضان، فهذا نقصان يعني دينها، لأنه فاتها هذا الأجر وهذا الثواب الذي حصل للرجال، الذي يحصل للرجال الذين هم يستمرون في صلواتهم ويستمرون في صيامهم، يستمرون يعني في صيامهم ويستمرون في صلاتهم، فعندهم يعني هذه الميزة. وهذا وإن كان لا يرجع إليها إلا أنه من حيث الثواب ومن حيث الأجر والثواب يحصل لهم ما لا يحصل للنساء، يحصل لهم ما لا يحصل للنساء، فهذا هو من نقصان الدين. ولا يعني ذلك أن يعني هذا يعني أنه ليس من قبلهن، بل أن هذا الذي حصل لهن حصل للرجال وفات النساء، يعني هذا العمل الذي تؤجر عليه، الرجال يحصلون أجرا يعني على صلواتهم في جميع الأوقات وعلى صيامهم في رمضان في نفس الوقت، والنساء يعني بخلاف ذلك. وكما هو معلوم هي لا تصوم رمضان ولكنها تقضي الصيام، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها، الصلوات لا تقضيها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رمح، وقد جاء في الحديث فيما يتعلق بالمسافر والمريض أن المسافر إذا كان يعني يعمل أعمالا في الحضر ولم يتمكن منها في السفر، والمريض لما كان صحيحا فإنه يقوم بأعمال لم يتمكن منها في حال مرضه، فإن الله يأجره مثل ما كان في حال صحته وفي حال إقامته، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، رواه البخاري في صحيحه، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، لأنه يعني لأنه بنيته ورغبته وحرصه يعني على أن يعمل هذا العمل صالح، ولكن منعه منه المرض أو منعه منه السفر، فهو يعني ينوي ذلك ويتمنى ذلك. بخلاف المرأة فإنها في حال حيضها لا يجوز لها أن تنوي صلاة، ولا يجوز لها أن تفكر في أنها تصلي، لأن هذا الشيء لا يمكن، بخلاف يعني ذاك فإنه ينويه لولا المانع الذي حصل، وأنها حصل له. وأما المرأة فإن هذا المانع الذي حصل هو الحيض لا يحصل معه يعني صلاة ولا صيام ولا نية الصلاة والصيام، وأما ذاك ناوي يعني لولا المرض الذي هو فيه أنه يصلي، وأما هذا في نفس الوقت الذي هذا ليس لها لا يجوز لها فعل ذلك، ولا يجوز لها أن تنوي ذلك يعني في حال حيضها. إذا الحديث يدل على نقصان الإيمان، نعم، وأنه ينقص بترك الطاعة، نعم، قدر الطاعة، نعم. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، نعم، عن الليث بن سعد عن ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، والهاد المقصود الهادي، ويعني وهو لقب لأسامة الذي هو جد يزيد بن عبد الله، ويقال له هذا اللقب لأنه كان يعني يوقد النيران يعني من أجل الطيفان ومن أجل يعني الدلالة عليه حتى يأتي إليه الناس ليستفيدوا منه وليكرمهم ويضيبهم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال وحدثنيه أبو الطاهر، أبو الطاهر هو مصري أيضا، عن ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله، قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وحال في متنه على ما تقدم، قال مثل حديث عبد الله بن عمر، نعم، مثل حديث عبد الله بن عمر، يعني فاكتفى بالمتن السابق بأن حال عليه ولم يسقه لأنه مماثل له. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني، نعم، وأبو بكر بن إسحاق عن، نعم، ابن أبي مريم، ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر هو قندر، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، نعم، علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل هو ابن جعفر، نعم، عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري، عن والمقبري يعني هو يعني يأتي ذكره كما هنا غير معين، وهو يطلق على اثنين الأب والابن، لأنه يطلق على أبي سعيد المقبري وعلى سعيد بن أبي سعيد، وكل منهما يعني صحابي منهم أبي هريرة، وكل منهما يروي عن أبي هريرة، كل منهما يروي عن أبي هريرة، وكل منهما ثقة، فأيما كان هذا أو هذا سواء كان الابن أو الأب فإنه لا لبس في ذلك ولا إشكال في ذلك، لأن الإشكال واللبس إذا دار الأمر بين رجلين أحدهما ضعيف والثاني ثقة. أما إذا كان دار بين ثقتين فلا يؤثر سواء هذا أو هذا، وسواء كان الابن أو الأب فإن كل منهما ثقة وكل منهما يعني إلا خرج له أصحاب الكتب. صلى الله عليك، لما ذكرتم اللعن المعين هل مثله لو قال شخص قاتله الله مثل لعنه الله؟ لا شك أن تجنب مثل هذه الألفاظ يعني أن هذا مطلوب، لكنه ليس مثل اللعن، لأن اللعن يعني كما هو معلوم جاء فيه يعني. وأما المقاتلة ما أدري هل جاءت يعني على يعني ألسنة في أحد من السلف، ما تذكرناه، لكن من حيث الاستعمال أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريب. يقول إمامنا في رمضان إذا صلى الوتر يقنت ويقول في دعائه اللهم لعن طاغوت الشام، هل يجوز؟ أبدا لا يجوز أبدا، هذا غلط. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فعصيت فلي النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالصلاة، ذكر في أولها السجود، سجود الإنسان عند قراءة القرآن، وأن الشيطان يعني يظل يبكي لأنه أمر بالسجود يعني لآدم فلم يعني فعصى، والمسلم يعني أمر بالسجود فيعني فسجد، وإنما البكاء يعني حسدا يعني يكون يعني يحصل ذلك من الشيطان حسدا يعني لهذا الذي سجد. فيقول يعني في هذا الحديث أنه إذا قرأ ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد يعني قرأ آية فيها سجدة يعني قراءة فيها سجدة فسجد. وسجود التلاوة كما هو معلوم من العلماء من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، وجمهور أهل العلم على استحبابه، وأنه ليس من الأمور التي إذا فعلها الإنسان أو تركها فإنه يأثم، إنه يأثم، بل هو من الأمور المستحبة. وبعض أهل العلم قال بوجوبه إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. اعتزل الشيطان يبكي يعني يعني متألما متأثرا من هذا الذي حصل من ابن آدم، وقال يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي، يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي، يعني كلام الشيطان هو أنه يقول يا ويلي، يعني يريد يعني نفسه، وأنه له الويل وله الثبور وله الحسرة وله الندامة. وبعض الرواة قال يا ويله، والمقصود من ذلك يعني أن الإنسان لا يأتي باللفظ الذي يضيف الويل إليه، وإنما يعني يضيفه إلى الشيطان، يعني يضيف إليه بضمير الغائب، يعني حتى لا يضيف إلى نفسه. وهذا من جنس ما جاء في قصة أبي طالب، قال هو على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الذي روى يعني تحاشى أن يأتي بالضمير، يعني ولو كان يعني يراد أبو طالب لا يريد به الإنسان نفسه، من أجل التنزه والسلامة يعني من مثل هذه العبارة، عبر بكلمة هو بدل أنا، قال هو على ملة عبد المطلب. وكذلك بالنسبة للجنازة التي يعني يتبعها الناس، إذا كانت يعني صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها، يعني تقول يا ويلي، لكن الراوي أتى بضمير الغيبة يعني حتى يسلم من أن يعبر بعبارة أو بضمير يعني يحكيه عن يعني عن تلك النفس، عن تلك النفس التي يعني تقول يا ويلي، قال يعني يا ويلها، يعني بدل يا ويلي. هذا من اعتبار الألفاظ التي فيها أدب، والتي فيها ابتعاد الإنسان أن يضيف إليه شيئا وإن كان على سبيل الحكاية عن غيره. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثم قال غير أنه قال فعصيت فلي النار. ثم ورد حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر. ثم ذكر هذا الحديث بما يتعلق بالصلاة وأهمية الصلاة بين الرجل وبين الكفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وذكر الرجل هنا مثل ما تقدم، يعني لا يصر رجل بالله واليوم الآخر، هذا من جنسه، لأن هذا لا يختص بالرجال، لأنه عام للرجال والنساء، ولكنه لكون الغالب على الخطاب مع الرجال جاء ذكر الرجل. أنا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومعلوم أن ترك الصلاة إذا كان جحودا فإن هذا الصلاة وما هو دون الصلاة، مثل الزكاة والصيام والحج وكل ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، إذا جحده الإنسان فإنه يكون كافرا. ولكن يعني إذا كان ترك ذلك تهاونا وكسلا فهذا هو الذي فيه خلاف بين العلم. فمنهم من أخذ بعموم الحديث وجعل يعني من حصل منه ذلك يعني يكون كافرا، وهذا هو الذي يقتضيه اللفظ ويدل عليه. وكذلك أيضا جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني معناها أن الصلاة يعني تركها يعتبرون كفر، وأما غيرها لا يعتبرونه كفرا إلا إذا حصل الجحود. لهذا جاء في الحديث بالنسبة للزكاة، يعني الإنسان إذا لم يؤديها كسلا أو بخلا فإنه لا يكفر، لأنه جاء في الحديث أنه إذا لم يؤدي زكاة الإبل فإنها يفطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، فتطأه إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، يعني حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بالكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالزكاة إذا منعها الإنسان تؤخذ منه قهرا، ويعني يسقط عنه الواجب. والحديث هذا الذي آخره يدل على أنه ليس بكافر إذا منعها تهاونا، ولكن بالنسبة للصلاة يعني جاء في هذا الحديث وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم ما كانوا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. فبعض أهل العلم قال إن المقصود به أنه كفر مخرج من الملة، أنه كفر مخرج من الملة، وإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا كافرا. وكثير من العلم يقولون إنه كفر دون كفر، وأنه لا يقصد به يعني الخروج من الملة، ولكن كونه يعني جاء التنصيص عليه وأنه هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وكذلك الصحابة ما كانوا يرون شيء من الأعمال يعني تركه كفر غير الصلاة، يعني هذا يشعر بأن هذا كالإجماع منهم. وأما الكفر والشرك فهما لفظان أحدهما عام من الآخر، الكفر أعم والشرك أخص، ويتفقان يعني الشرك والكفر في عبادة غير الله وإشراك غيره معه، استغاثة بغير الله والتوكل على غير الله يعني والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذا شرك وكفر، يقال له شرك ويقال له كفر. والكفر يطلق على غير ذلك، يعني مثل كل إنسان يجحد أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا قال له كفر ولا قال له شرك، يقال له كفر ولا يقال له شرك. وكذلك كل إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر ولا يقال له شرك، لأن الشرك دعوة غير الله معه، الشرك دعوة غير الله معه. وأما الكفر فهو أعم، يشمل دعوة غير الله معه الذي هو الشرك، ويشمل ما وراء ذلك مثل جحد ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وكذلك يعني غير ذلك يعني مما يماثله. نعم. الدرس تنبهون عليه ولا؟ نعم. تنبيه على الدرس ولا يؤجل؟ لا أنا إلا إيش تقول؟ إيش مقصود؟ أقول تنبهون ولا نأجله التنبيه للطلاب على الدرس؟ لا الدرس يعني الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس ندرس، ونتوقف يعني يوم الجمعة يعني في هذا الأسبوع والأسابيع والأيام وكذلك الأيام القادمة، يعني نتوقف عن التدريس يوم الجمعة وندرس يوم الخميس، وغدا إن شاء الله في تدريس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب. عن أبي معاوية. محمد بن خازم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح ذكوان السمان. قال حدثني زهير بن حرب عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير. جرير بن عبد الحميد. قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان. وضح هذا النافع. قال سمعت جابرا. قال حدثنا أبو غسان المسمعي. قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج. الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل، أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، هنا ذكره باسمه ونسبه، وأحيانا يأتي قال أبو عاصم فقط. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر. باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: هل من حرص من طلاب الجامعة مثلا على الصلاة في المسجد النبوي طول مدة إقامته بالمدينة يكتب له أجر ذلك بعد رحيله إلى بلاده؟ لا لا ما يقال هذا، لأنه في حال صحته وعافيته ووجوده في هذا البلد صلى، فإذا انتقل عنه ما يقال أنه يعني يكتب له أنه يصلي في المسجد النبوي وهو في بلاده، لأن الحديث مرض العبد وسافر، إذا مرض العبد وسافر. وأما هذا فإنه يعني حصل له مكتب في هذا البلد الطيب وصلى ما أمكنه في الصلوات، فإذا ذهب عنه وانتقل إلى بلد آخر ما يقال أنه يستمر له هذا الذي حصل له في المدينة من الصلاة في هذا المسجد المبارك. يقول أحسن الله إليك: هل قاعدة من لا يكفر الكافر فهو كافر تدخل في المسائل الخلافية مثل مسألة ترك الصلاة؟